القاهرة تقدم أغرب القضايا أغرب القضايا كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب إخراج دكتور طارق دياب إبراهيم يا إبراهيم أيوة يا أنسة نشو اطلع شوف الأستاذ كمال ما بيردش على التليفون ليه مش جايز يكون نزل من قطة أو خرج لا الأستاذ كمال لما بينزل من الأوضة ويخرج برا الفندق لازم يسيب المفتاح عندي هنا ممكن يكون نايم ولا حاجة عموما هطلع أشوفه بسرعة يا إبراهيم ولو لقيته ابقى خليه يكلمني هنا في الريسبشن حاضر أستاذ كمال يا أستاذ كمال غريبة قوي أستاذ كمال ما بيردش يبقى لازم أفتح بالماستر كي اللي معايا إيه ده أستاذ كمال أستاذ كمال مش ممكن إيه اللي وقعه على الأرض أستاذ كمال أستاذ كمال أنسة نشوى اهدي شوية من فضلك ممكن أعرف مين اللي دخل أوضة الأستاذ كمال ما أعرفش طب ما تعرفيش ممكن مين يكون قتله مش عارفة طيب أستاذ كمال جه الفندق من إمتى أستاذ كمال حاجز عندنا أوضة في الفندق من حوالي 3 سنين يعني ما كانش بيشتكي من حد ملوش أعداء ولا يعني ما كانش خايف من حد خالص أستاذ كمال إنسان طيب وعلى خلقه وبيحب كل الناس وعمره ما اشتكى من حاجة واضح إنك كنت قريبة منه قوي أنسة نشوى هو أستاذ كمال كان ليه أصدقاء في الفندق أستاذ مدحت حضرتك صاحب الفندق اللي وقعت فيه الجريمة أيوه ممكن أعرف مين اللي يقدر يخش الفندق ويطلع أوضة المجني عليه كمال حسين ويقتله الحقيقة مش عارف دي حاجة غريبة مفيش حد يقدر يطلع أوضة أي نزيل هنا أمال زي المجني عليه لقيناه في الأوضة مخنوق مش عارف طب تفتكر مين من موظفي وعمال الفندق اللي ممكن يكون طلع أوضة المجني عليه قبل الحادث ما فيش إلا اللي بينظفوا الأوض هو الأستاذ كمال ممكن يتخانق مع حد؟ خالص الأستاذ كمال إنسان وهادف طبعه ومسالم ممكن أعرف المجني عليه كان ليه سايب بيته وقاعد في الفندق من حوالي 3 سنين؟ الأستاذ كمال الله يرحمه بعد ما ماتت مراته وأولاده سافروا واشتغلوا برا جه عندنا هنا في الفندق وفضل إنه يعيش معانا طيب في حد كان متضايق من المجني عليه في الفندق؟ حد متضايق منه الفندق يا عزت بيه مجهز بالكاميرات بس الادوار ما فيهاش كاميرات ازاي واحد زي كمال ده يتقتل مخنوق وجوه اوضه في فندق حاجه غريبه فعلا يا سليم المهم مين اللي ليه مصلحه انه يقتله مش عارف راجل فنان تشكيلي انسان حساس ومراته ماتت في حادثه عربيه وقعد في فندق يرسم ويتمتع بجمال البحر والطبيعة أكيد ده انطبع على شخصيته ومعاملته للناس مين يفكر يقتله؟ وكمان المجنى عليها فندم كان مبسوط وعنده فلوس في البنك وبيصرف منها فعلا الرجل ده عنده حوالي 55 سنة وكان بيصرف كويس مش محتاج فلوس من حد ما كانش أصلا محتاج إنه يشتغل بس إيه اللي يخلي واحد زي ده يسيب عيلته ويسيب شغله؟ ويقعد في فندق لوحده هو ده السؤال والله يا فندم انا مش مصدقه اللي حصل مدام بسنتي، ممكن أعرف أخوك المجني علي كمال حسين ليه فضل يقعد لوحده في الفندق؟ كمال الله يرحمه من بعد موت مراته هو تعبان، وياما قلت له تعال اقعد معانا، الولاد بيحبوك يا كمال، رفض وفضل يقعد في الفندق. وحضرتك كنت بتزوريه؟ اه بس مش كتير. ليه؟ لانه كان دايما هو اللي بيجي علشان يقعد معايا ويسلم على الولاد. طب تفتكري مين من مصلحته انه يتخلص من اخوكي كمال؟ مش عارفة. الله يرحمك يا كمال، الله يرحمك. أنسة نشوى، التحريات أثبتت أن أنت كنت يعني على علاقة بالأستاذ كمال. أنا فعلا كنت معجبة بيه وبلوحاته. وعلشان أنت كنت قريبة منه، ممكن أعرف مين في الفندق اللي المجني عليه ما كانش بيحبه؟ أو ممكن يكون في حد اتخانق معاه في يوم من الأيام؟ لا خالص، ما فيش حد ما بيحبوش في الفندق، عمره ما اتخانق مع حد ولا زعل من حد. بس اللي قتل المجني عليه حد من جوه الفندق. من جوه الفندق؟ طب ليه من جوه الفندق؟ ما جايز حد من بره الفندق. حد من بره زي مين؟ معرفش، انا بقول جايز. وهو اي حد ممكن يدخل الفندق ويطلع فوق في الغرف كده بمزاجه؟ لا، بس في ناس بتدخل الكافيهات الموجودة في الفندق، ممكن يعني ممكن يكون حد قدر يطلع الغرف من غير ما حد يشوفه. هي الأدوار في الفندق ما فيهاش كاميرات؟ للأسف لا. طيب ممكن أعرف يا أنسة نشوى، ليه الأستاذ كمال الله يرحمه كان دايما منطوي ومش عايز يتكلم مع حد؟ بصراحة كمال أخويا الله يرحمه كان عنده عقدة الذنب. عقدة الذنب؟ إزاي؟ إحساسه إن هو اللي تسبب في موت مراته لما سابها لوحدها تسافر بالعربية. طب إيه يعني لما يسيبها تسافر بالعربية لوحدها؟ أصل مراته الله يرحمها ما كانتش بتعرف تسوق كويس. أيوة، بس ده إيه علاقته بقتل المجني عليه في الفندق؟ مش عارفة. دكتور عبد المعطي، حضرتك الدكتور النفسي اللي كان بيعالج المجني عليه قبل ما يموت. ايوه يا فندم. المجني عليه قبل ما يموت كان ممكن يحاول يموت نفسه؟ استاذ كمال يقتل نفسه؟ لا مستحيل، مستحيل خالص يعني. عموما احنا هنستنى تقرير الطبيب الشرعي اللي هيأكد لنا ازاي المجني عليه كمال حسين اتخنق. بس بعد اللي حصل للمجني عليه وموت مراته خلاه يحس بعقدة الذنب، لكن في نفس الوقت المجني عليه كان بيحب الدنيا ومتمسك بالحياة. تفتكر ممكن يكون حد من أهل مراته حب ينتقم من كمال فقتله؟ مين أكتر واحد من أهل مراته كان بيكرهه؟ أكتر واحد بيكرهه؟ لا معرفش. الدكتور عبد المعطي، حضرتك طلبت تقابلني، ممكن اعرف بخصوص ايه؟ انا عرفت يا انسه نشوى انك يعني كنت قريبه من الاستاذ كمال الله يرحمه، حتى في لوحه من ضمن لوحاته كان رسمك فيها. ايوه دي حقيقه. طيب متاسف، يعني ممكن اعرف تفاصيل اكتر عن الاستاذ كمال بحكم العلاقه اللي كانت بينك وبينه؟ كمال الله يرحمه كان بالنسبه لي كل حاجة في حياتي. مش عايز حاجة يا حبيبي؟ لا يا نشوى، أنا هكمل اللوحة دي وهطلع أوضتي أنام. بس هتوحشني أوي كمال، والله العظيم بتوحشني حتى وانت معايا. وانت كمان يا نشوى. طب خلاص بقى اتجوز. اتجوز؟ لا مش هينفع. مش هينفع؟ ليه؟ يعني على الاقل مش دلوقتي. ايه ده؟ الله، مش ممكن يا كمال، ايه اللوحة الجميلة دي؟ جميلة بس عشان انت فيها. انا؟ طبعا يا نشوى. لا، اللوحة حلوة بس عشان منظر البحر وقت الغروب. يعني شفتي الغروب والبحر والمرج وما شفتيش أجمل حاجة؟ أجمل حاجة؟ طبعا أنت يا نشوى. أنا؟ نشوى أنا. نعم. أنا بحبك. وطبعا بالرغم من كل المشاعر والحب اللي بينكم، لانه رفض يتجوزك، صح؟ لا لا، ما رفضش، بس هو كان مأجل الموضوع لغايه ما اولاده يرجعوا من السفر. انسه نشوى، لازم انا وانت نساعد البوليس علشان نعرف مين اللي ليه مصلحه في قتل الاستاذ كمال. مين اللي ممكن يكون من مصلحته انه يقتله؟ مين؟ مين؟ جريمة فعلا غامضة يا دكتور عبد المعطي. لكن ما فيش جريمة كاملة. عموما تقرير الطبيب الشرعي والمعمل الجنائي هيظهروا كل حاجة. بس أنا لاحظت حاجة موجودة في لوحات الأستاذ كمال. حاجة؟ حاجة إيه؟ لازم نستدعي ولاد المجني عليه، ممكن نقدر نعرف أي معلومة عن والدهم توصلنا للقاتل. كده يبقى محتاجين كمان خبير في الفنون التشكيلية علشان يقدر يحلل اللوحات اللي رسمها المجنى عليه قبل ما يموت. وهي ممكن اللوحات دي توصلنا لأي حاجة؟ مش عارف. وجود ملك بشراع في كل الصور حاجة غريبة فعلا. لكن عموما الملكب في البحر هو شكل جمالي. السماء والمية والموج مع الملكب والشراع كمان رمز للوصول للهدف. لكن بصفة حضرتك خبير في الفنون التشكيلية، ايه علاقة المركب دي في لوحات مرسومة في اماكن بعيد عن البحر؟ يعني زوجته بحادث السيارة خلاه يخاف ويكره اي وسيلة انتقال، سواء كانت سيارة او قطر او حتى طيارة. اياد، انا ممكن اعرف انت ليه ما نزلتش على طول اول ما عرفت ان والدك اتقتل؟ ما كنتش اقدر. ليه؟ انا بشتغل في دبي، والكفيل قال لي لو والدك تعبان كنت سمحت لك بالنزول، لكن والدك مات خلاص. والدك اتقتل؟ الله يرحمك يا بابا، الله يرحمك. طب تفتكر مين اللي ممكن يكون قتل والدك؟ مش عارف. اياد، انت ليه كنت سايب والدك بالشكل ده انت واخوك ادم؟ هو السبب يا فندم. هو السبب؟ ازاي؟ هو اللي كان دايما يرفض انه يجي يعيش معانا. من بعد موت والدتي الله يرحمها، احنا ياما حاولنا معاه كتير قوي، وهو رفض يجي يعيش معايا في دبي، رفض كمان يجي يعيش مع اخويا ادم في امريكا. يبقى على الاقل كان لازم تيجوا دايما تزوروه وما تسيبوهوش لوحده وهو في الحاله النفسيه السيئه اللي كان فيها. احنا فعلا قصرنا في حقه، لكن الشغل كان واخدنا. ليه والدك المجني عليه الاستاذ كمال كان حاسس ان هو السبب في موت والدتك؟ علشان سابها لوحدها تسافر بالعربية وهي ما كانتش بتسوق كويس. طيب تفتكر مين من أهل الست والدتك الله يرحمها كان ممكن يفكر إنه ينتقم من والدك ويقتله؟ أستاذ سامح، كان في أي خلافات بينك وبين الأستاذ كمال؟ لا يا فندم، بس اللي انا اعرفه ان حضرتك ما كنتش بتحب الاستاذ كمال جوز اختك، وكنت دايما لما بتشوفه في اي مكان بتسيب المكان وتمشي. لا يا فندم، انا طول عمري في حالي ومليش كلام مع اي حد، ودايما من بيتي لشغلي ومن شغلي لبيتي. بس انت سبق واتخانقت مع الأستاذ كمال. أنا؟ أيوة، الشهود أكدوا إنك جيت له أكتر من مرة واتخانقت معاه. أنا مش عارف أنت عايز مني إيه بالظبط. عايز حق أختي. حق أختك إيه؟ فلوسها؟ كل أملاكها. مش كفاية؟ كفاية إيه؟ مش كفاية إنك قتلتها؟ لا، أنا ما قتلتش هدى. مستحيل أقتلها. هدى، هدى أنا كنت بحبها. بحبها أوي. لو بتحبها، قصدي لو كنت بتحبها لازم تديني حقها، فاهم؟ حقها. ها يا أستاذ سامح، مش ناوي تقولي الحقيقة؟ حقيقة إيه؟ حقيقة استغلالك للموقف وطلبك للفلوس من جوز أختك المجني عليه كمال حسين. أنا ممكن أكون أخدت منه فلوس، لكن أقتله؟ لا. طب أقتله ليه؟ علشان رفض يديك فلوس تاني. لا لا لا، ما قتلتوش، ما قتلتوش. أمال مين اللي قتله؟ معرفش. يعني ما فكرتش تنتقم منه علشان تسبب في موت أختك؟ لا لا لا، مستحيل مستحيل مستحيل. طيب تفتكر مين من مصلحته يتخلص من المجن عليه جزء أختك ويقتله وجوه أوضة في فندق؟ مش عارف. أكتر من 20 لوحة رسمهم المجني عليه. ومن الملاحظ إن أكتر اللوحات دي مرسوم فيها مركب بشراع في خلفية اللوحة. طب وده معنى إيه؟ مش عارف، بس لازم نعرف. أنسة نشوى، ممكن نعرف إيه دلالة المركب المرسوم في أكتر لوحات المجني عليه كمال حسين؟ مش عارفة. هو الحقيقة في لوحات مرسوم فيها مركب بشراع، وفعلا ملهاش أي علاقة بالصورة. وما كنتيش بتسأليه؟ الحقيقة لا، بس أنا من خلال يعني ما فكرت في الموضوع ده شوية حسيت إن دي هو بينفس عن الطاقة اللي جواه بموت مراته، يعني لما هو حس إن هو السبب في كده. وفي نفس الوقت برضو أنا حسيت إن هو ده هروب من حياتي اللي قبل كده. بس أنت كنت بتحبيه؟ أيوة أنا كنت بحبه قوي. يبقى أكيد عارفة مين اللي قتله. لا لا معرفش. بس أنت الوحيدة اللي كنت معاه في آخر أيامه وعارفة عنه كل حاجة. أيوة، بس إزاي أعرف مين اللي قتله؟ مش جايز أنت اللي قتلتيه. أنا لا، ما حصلش ما حصلش. لا حصل لما رفض يتجوزك. ما رفضش. بس أنت قلت انه رفض يتجوزك. ايوه ده كان في الاول بس، لكن بعد كده حبني زي ما بحبه واجل جوازنا. يعني ما ضحكش عليكي مثلا؟ ما اتخانقتوش؟ خالص خالص. انا كنت بحبه قوي بجد، كنت بحبه خالص. يبقى لازم تساعدينا. اساعدكوا ازاي؟ أستاذ مدحت، بص في الصورة دي كويس. الصورة دي مرسومة هنا في المكان ده. أيوة، رسمها المجني عليه وهو في المكان ده على البحر. بس شوف الفرق بين الطبيعة وبين الصورة. أيوة في فرق، وجود المركب اللي في الصورة. والمركب دي بتعدي في البحر من قدام الفندق بتاعك؟ أيوة، بس عمرها ما تبقى باينة كده ولا ليها أي ملامح. يعني المجني عليه رسم المركب دي بتفاصيلها مش من الطبيعة لكن من خياله. واضح كده. طيب بص في اللوحة دي. دي مرسوم فيها الفندق وجنبه الشجر، يعني الناحية التانية من البحر. إيه بقى تفتكر يعني علاقة المركب والشراع بالفندق والشجر؟ ما فعلا ما فيش أي علاقة، حاجة غريبة. هو المجني عليه كان ممكن يحكي لحضرتك على حياته الخاصة؟ مستحيل، كنا بنتكلم في أي حاجة إلا حياته الخاصة. طب تسمح لي يا أستاذ مدحت، ممكن أعرف مين اللي زار المجنى عليه الفترة اللي فاتت؟ مفيش حد كان بيزوره إلا أخته. ومرة كان اللي اسمه سامح ده أخو مراته، وفي واحد زاره بس الحقيقة معرفش اسمه إيه ولا هو يبقى مين. بعدها فضل متضايق ومش عايز يكلم حد. يبقى لازم نعرف مين ده. معرفش مين اللي زاره. أيوة يا نسا نشوى، بس المجني عليه محدش متابعه إلا أنت، ومحدش يقدر يقتحم خصوصياته إلا أنت. أيوة بس إيه؟ أنسا نشوى، مين اللي قتل الأستاذ كمال؟ مين؟ معرفش مين، معرفش. لازم يا فندم نشدد المراقبة على سامح أخو زوجة المجني عليه. بالظبط يا سليم. وكمان نشوى لازم تراقبوها كويس قوي. أخويا كمال الله يرحمه كان بيحب البحر قوي، وطبيعي إنه يرسم مركب بشراعة. بس مش طبيعي إنه يبقى في كل الصور. فعلا مش طبيعي. بعد ما شددنا المراقبة على سامح ونشوى يا فندم، اكتشفنا إن سامح حياته عادية جدا، ما بين بيته وشغله والقهوة، ودايما يحب يروح النادي. طب ونشوى؟ نشوى بقى إما بتشتغل في الفندق أو عند والدتها، وفي واحد قابلها كذا مرة. واحد؟ مين ده؟ يا فندم أنا قلت لحضرتك قبل كده انا معرفش حاجه، معرفش. انسه نشوى، انت اللي قتلتي كمال؟ انا؟ لا طبعا مستحيل، مش انا. تقرير الطبيب الشرعي والمعمل الجنائي اثبتوا ان في بصمات في اوضه المجني عليه. ممكن نعرف بصمات مين دي؟ هنعرف منين بس؟ معرفش. والمركب اللي موجوده في كل اللوحات معناها ايه؟ ما انا قلت لحضرتك قبل كده انا ما سالتوش السؤال ده مباشره، بس انا حللته زي ما قلت لك. طيب دي بقى صورتك وانتي قاعده مع واحد في كازينو، ممكن حضرتك تقولي لنا مين اللي انتي كنتي قاعده معاه ده؟ اتكلمي. ايوه انا لازم اتكلم واقول على كل حاجه. الله، حلوة قوي اللوحة دي يا كمال. عجبتك يا نشوى؟ قوي خالص. كمال أنا عاوز أقول لك حاجة. إيه؟ أنا بحبك قوي. وأنا كمان يا نشوى. تصدقي ما كنتش في يوم أتصور أني أحبك بالشكل ده بعد كل اللي حصل لي في حياتي. ده أنا كنت خلاص كرهت كل الناس وكرهت نفسي. أنا كنت بتمنى الموت، كان نفسي أخلص من حياتي. لكن بعد ما عرفتك، عرفت الحب والرومانسية وعشقت الحياة من تاني. أنت قلبي وحياتي وعمري اللي جاي كله يا كمال. خلاص يبقى نتجوز. نتجوز ونسافر بعيد عن كل الناس. إيه ده؟ طب وماما؟ أنا ما أقدرش أسيب ماما، دي ملهاش غير يا حبيبي. وبعدين ما تجوزتوش ليه؟ منه لله بقى. منه لله؟ هو مين؟ والله العظيم ثلاثة قتلك وقتله. ليه؟ انت عايز مني ايه؟ نتجوز. الله، ولما انت عايزني كده طلقتني من الاول ليه؟ غلطة وندمان عليها. لا والله، بس انا بقى مش ندمانة، وما صدقت اني خلصت منك. ابعد عني يا اخي بقى، ابعد عني. مش هبعد عني وهوليك. فدي طريقي، عايشني في عذاب وجه الفندق وهدد كمال عشان يبعد عني. ورد فعل المجني عليه كمال كان ايه؟ انت مجنون، انت مالكش دعوه بيها تاني خالص، ابعد عنها لو اديك في 60 داهيه واسجنك. فدي بلطجي، وما كانش لازم كمال الفنان الرومانسي الحساس يقف قصاده. وبعدين اقنعت كمال انه يبعد عني بدل ما فادي يأذي، لكن كمال أصر إنه يفضل في الفندق، وصمم كمان إننا نتجوز. يا كمال انت ما تعرفش فادي. نشوى، احنا هنتجوز ونسافر. الله، طب وماما؟ ماما ناخدها معانا. وبعدين رتب ده كل حاجة واقنعت ماما بالسفر، لكن للأسف كمال كان مستحيل يركب طيارة ولا قطر ولا حتى عربية. يبقى المركب. ايوه المركب. احنا كنا متأكدين ان المركب اللي في كل لوحاته ليه رمز عند كمال وعندك. طيب ليه بقى أنكرت في الأول معرفتك بمعنى المركب اللي موجود في كل لوحات؟ أنا ما أنكرتش، أنا بس قلت لحضرتك التحليل اللي أنا تصورته، لكن أنا ما سألتوش. ما سألتهوش ليه؟ أنا كنت خايفة. خايفة من إيه؟ هقول لحضرتك. خلاص يا كمال، خلاص يا حبيبي، نسافر السعودية بالمركب. وأنا موافق، هرتب كل حاجة ونتجوز وبعدين نسافر. الله، هو ده، نسافر ونتجوز ونبعد عن الناس ونعيش حياتنا وحبنا يا حبيبي، ونعوض كل اللي فات. وشمعنا اخترت السعودية؟ علشان السفر بالمركب للسعودية أسهل حاجة، وكمان كمال كان ليه واحد صاحبه هناك. شهرين كده وأكون بعت لك الفيزا. ده أنا كمان مرتب لك السكن، وكمان شغلانة تليق بيك علشان تعيش مبسوط انت وحماتك ومراتك. وفضل الحلم قدامنا ومستنين انا وهو انه يتحقق. وفضل يرسم لوحاته اللي فيها المركب. ايوه، كانت اجمل ايام، لكن منه لله بقى، منه لله اللي اسمه فادي. فضل ورانا وعرف كل حاجة. عرف كل حاجة. فادي مش سايبني اتنفس في البيت وفي شغلي وفي الفندق وفي كل مكان. أيوة، يعني فادي هو اللي قتل كمال؟ أكيد أكيد يا فندم. طب ليه ما قلتيش كده من الأول؟ فادي هددني أنه هيقتل أمي لو جبت سيرة عنه، أو حتى قلت أنه يعرف موضوعي أنا وكمال. أنا خايفة على أمي قوي، أمي لازم أخاف عليها. أرجوك، أنا مش عايزة أفقد أمي زي ما فقدت كمال. الله يرحمك يا كمال، الله يرحمك. فادي، انت ليه قتلت كمال؟ ما قتلتوش. انت فعلا ما قتلتوش، بس حرضت على قتله. حصلش يا بيه. بصمات القاتل موجودة في قط المجني عليه، والقاتل ده يبقى شحاتة اللي انت اديته فلوس علشان يدخل الفندق ويقتل كمال. ما حصلش، ما عارفش حد اسمه شحاتة. بس هو يعرفك واعترف عليك بعد ما قبضنا على كل اللي تعرفهم وخدنا بصماتهم. دخل يا ابني اللي اسمه شحاتة. يا بنت، ما كنت ضعفت وسمعت كلامك يا فادي، لفت حبل المشتاح حوالين رقبتي يا اخي. روح يا الشيخ، الله يخرب بيتك، وديتني في داهية. الله يرحمك يا كمال، من ساعة ما ماتت مراته وهو ما شافش يوم حلو. الله يرحمك يا كمال، الله يرحمك يا حبيبي. عمري ما حنساك ابدا، عمري ما حنسى طبك واحساسك الجميل وحنيتك وحبك ليا، مش حنساك ابدا. الله يرحمك يا كمال. اوعى في يوم يا نشوى تزعلي اي حد منك، اوعى في يوم تعيشي من غير احساس، من غير حب. الله يرحمك يا كمال، الله يرحمك. أغرب القضايا. نجاح حسن، فوز المليجي، مصطفى علاء الدين، وائل إبراهيم، سمير حكيم، أمان عمارة، خالد ضياء، نور رضا، فاتن رضا، سامر المنياوي، أميرة حسن. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. أغرب القضايا، المؤلف عمرو عبد دياب، المخرج دكتور طارق دياب.